أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضل ظلم على كثير من عباده المؤمنين. سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء والفضل المبين. وحشر لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم إذا أتوا على نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. Oh. الله الله الله الله بس عليك يا مولاي الله يكرمك الله يكرمك على كل نعم الله الله الله نعم كل نعم الله الله الله قالت نمزة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لأنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الله الله الله الله الله فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها Thank you. ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى اللهم صل على النبي يا مدد الخير فما ضاحكا من قولها فما ضاحكا من قولها أشكر نعمتك التي وأن أعمل صالحا ترضوه وأن أعمل صالحا ترضوه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أري الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتين طير فقال ما لي وتفقد طير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا وتنقض الطير فقال ما لي الله الله الله الله الله الله الله الله الله وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا الله يا مغني يا عوض يا مغني يا عوض يا الله يا عوض لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ثم رأتم تملككم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل

إليهم فألقه إليهم فألقه إليهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. الله يكرمك يا عم، الله يكرمك يا سيدي، الله يجزيك النعمة. بالرب كتابي هذا فألقه إلي قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. السلام. اللهم صل على النبي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية فسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها. الله يكرمك يا عم، الله يجزيك النعيم يا عم. تجيك الله يكرمك يا عم. يا فيك الله. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة يرجع المرسلون فلما جاءت سليمان قال أتمدونني بمال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أما آتيك أما آتيك أما آتيك أما آتيك أما آتيك به قبل أن تكون اليوم من مقامك. بنعمته ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك يا عم الشيخ. حياة النبي تاني يا عاو تاني كده قال نكروا لها عرشا انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو فلما جاء قالت كأنه هو. يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله فلما جاء أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير